السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله في تتمة المسألة السابعة: فصل. فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين. الفاء هذه واقعة في إيش؟ يعني تفريعية واقعة في شرط مقدر. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحرج التفريعية وهي الفصيحة. نعم. أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. لا شك أن الإكثار من التعبد يورث عند بعض الناس الذين لم يصلوا إلى مرحلة التلذذ، يورث عندهم انقطاع بحيث يوجد الملل والسآمة من العمل ثم يترك في النهاية، وهذا كثير في أحوال الناس، كما أنه يورث استثقال لهذه العبادة وكراهية لها. فإذا كان العمل بالعزائم والأخذ بمآخذ السلف وما تقدم ذكره من حال النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام يورث مثل هذا، فالإكثار من العبادة على هذا الوجه الذي يوصل إلى هذا الحد لا شك أنها مفضولة. كلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أما إذا وصل إلى مرحلة التلذذ بالعبادة وصارت ديدنه وصارت أحب شيء إليه فإنه لا يلام على الإكثار، فقد أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وأكثر من ذلك صحابته الكرام، والمؤلف سيذكر أشياء وتقدم بعض الأمثلة على ذلك. نعم. والثاني خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده. نعم، إذا أكثر من التعبد وصار ذلك على حساب ما هو أهم من هذه النوافل لا شك أن مزاولته لهذه النوافل يكون مفضولا. لو أن طلب العلم زاحمه بر الوالدين لا شك أنه يقدم بر الوالدين عليه لأنه واجب، أو نوافل الصيام مثلا يكثر من الصيام وإذا صام جلس في بيته وصار على حساب ما هو أهم منه من النفع المتعدي للقريب والبعيد، أخفضنا عن الإخلال بواجب، فإنه حينئذ يكون العمل مفضولا وإن كان في الأصل فاضلا، لأن أهل العلم يقولون وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا والعكس. نعم. مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها وقاطعا بالمكلف دونها، وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنهما. نعم، أراد أن يوفق بين هذه الأعمال ولم يستطع، يعني شغله طلب العلم عن البر، شغله الصيام عن التعليم، شغله كثرة التعبد بنوافل الصلاة عن الأمر والنهي وغير ذلك مما هو أهم، فأراد أن يجمع بينها، صام ونصب له للأمر والنهي والتعليم والفتية وغير ذلك ثم عجز عن المواصلة فاضطر إلى الترك، هذا أيضا يجعل الكثار من هذه الأعمال مفضولة. نعم. فأما الأول فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إلى آخرها. نعم، لو أطاعهم في تنفيذ ما يبلغونه به لأصابهم العنت، ومن ذلك القصة التي سيقت في سبب نزول هذه الآيات: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الفاسق الذي جاء بخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن بني عبد المصطلق منعوا زكاته وخافهم قبل أن يصل إليهم فرجع دونهم، ما وصل إليه، خاف منهم فرجع دونهم وقال إنهم منعوا الزكاة، رفضوا أن يسلمون الزكاة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم. لو أطاعه النبي عليه الصلاة والسلام في كلام هذا لأصاب المؤمن، لأصاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب المؤمنين العنة الشديد. وهذا درس في التثبت في الأخبار وعدم قبول الإشاعات وأخبار من لا يثبت الخبر بقوله. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، لكن حصول مثل هذه الأمور لا شك أنها في غاية الأهمية في التشريع، يعني قد يقع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا ليشرع، كما نسي في الصلاة ونام عن الصلاة، كل هذا ليشرع. هذه الأعمال مفضولة لكنها بالنسبة له فاضلة، لأنه ينبني عليها من التشريع لأمته لقيام الساعة ما ينبني. ولولا هذه القصة ما استطعنا أن نعرف مثل هذه الأحكام التي نزلت الآيات بسببها. نعم، كم من شخص قيل له أن فلانا فعل كذا، أو الجهة الفلانية كذا، أو المسؤول الفلاني أصدر كذا، ثم بعد ذلك يتعجل في قبول هذا الخبر ويتصل بالمسؤول المشار إليه وتكلم معه وقد يغلظ عليه القول، ثم النتيجة أنه ما صار شيء. هذا يصيب الناس عانت بسبب هذا، وهذا يدلك على أهمية التثبت في قبول الأخبار، وأن الإشاعات مهما كثر ناقلوها فإنها حينئذ لا تفيد العلم. نعم، فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، وزينه في قلوبنا بذلك وبالوعد الصادق بالجزاء عليه. وفي الحديث: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي حديث قيام رمضان: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وفي حديث نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليال من رمضان، ثم كثر الجمع بعد ذلك حتى كاد المسجد أن يغص بالحاضرين، فلم يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فظن بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي، فقال إنه لم يخف علي شأنكم، أعرف اجتماعكم، اجتمعتم بالأمس والبارحة والتي قبلها والتي قبلها، لكن الآن لم يخف علي شأنكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وترك قيام الليل جماعة في رمضان لا نسخا له ولا رغبة عنه، وإنما هو لهذه الخشية، خشية أن يفرض على الناس ولا يستطيعون القيام به. ولذا لما تولى عمر رضي الله عنه ألزم الناس بقيام الليل، جعلهم يقومون وراء أبي بن كعب وأسيد بن حضير، المقصود أنه أعاد هذه السنة وليس هذا ببدعة كما يقول بعضهم، لأنه لم يكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام رغبة عنها ولا رفعا لحكمها، الحكم ثابت وباقي، إنما خشي أن تفرض عليهم وبعد فواته أمنت هذه الخشية فيستمر الحكم. وأما قوله نعمة البدعة رضي الله عنه وأرضاه، فإن هذا كما قررناه مرارا أنه من باب المشاكلة. نعم. وفي حديث الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة رضي الله عنها: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنام الليل. تعجب من شأنها لا تنام الليل. نعم. خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وبمعنى لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا. وإثبات الملل والسأم لله جل وعلا على وجه يليق بجلاله وعظمته هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن منهم من لا يثبت ذلك، لأن هذا ورد في سياق النفي، ورد في سياق النفي. وعلى كل حال ورد في سياق النفي معلقا بما يتحقق وقوعه، إذا تحقق وجود الشرط وجد الجزاء، وإذا وجد الجزاء وجد الشرط. لا يسأم حتى تسأم، لا يمل حتى تمل. فإذا وجد الملل من المخلوق وهذا أمر محقق مؤكد، فإن الله جل وعلا يثبت له هذا الوصف المنفي. هذا قول جمع من أهل العلم، ولا يمنع أن يثبت مثل هذا الوصف، وإن كان في حق المخلوق وصف نقص، إلا أنه في حق الخالق وصف كمال. ونفي الولد العقم بالنسبة للمخلوق نقص، نعم، وبالنسبة للخالق عدم الولادة كمال. فلا يلزم من كون الوصف يشتمل على نقص بالنسبة للمخلوق أن يكون مشتملا على نقص بالنسبة للخالق. ومن قال إنه من باب المشاكلة، وكما في قول الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، في مثل هذا لا يمكن أن تثبت النسيان، لأن الله جل وعلا نفاه عن نفسه. نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا عبادة الله فتركهم في العذاب، فهذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير فقط. وهنا لا يمل حتى تملوا. ومن أهل العلم من يقول أن حتى هنا بمعنى وإن مللتم، فإن الله لا يمل وإن مللتم، كما في قولهم فلان الخطيب لا ينقطع، أو المخاصم أو المجادل لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، لأنه إذا انقطعت خصومه هل يمدح بهذا؟ لا، وإنما المراد أنه لا ينقطع وإن انقطع خصومه. وهذا الكلام نصره كثير من أهل العلم. نعم. وحديث أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. نعم، كما أنه إذا نعس في الصلاة فإنه حينئذ ينصرف عن الصلاة ويأخذ ما يكفيه من النوم، وعله أن يدعو لنفسه فيدعو عليها كما جاء في الحديث. فمثل هذا إذا أصيب بالنعاس أو الكسل أو الفتور فإنه يترك إلى أن يعود عليه نشاطه. لكن بعض الناس صار من طبعه وديدنه أنه إذا صلى نعس، أو إذا قرأ القرآن نعس، أو إذا باشر أي عمل خير نعس، وإذا تركه نشط. لا شك أن مثل هذا مثل الشيطان، فتنبغي مغالبة الشيطان على مثل هذا، ويستمر في عمله ويحاول أن يستحضر ما يقرأ وما يدعو به، لأنه يترتب عليه أن يكون في ترك دائم على هذا. نعم. في إيش؟ إيه. إيه. أما ما أجمع عليه سلف الأمة في إثباته هذا ليس لأحد يتكلم فيه. إذا اتفق سلف هذه الأمة على إثبات شيء لله جل وعلا ليس لأحد أن ينفيه بتأويل ولا بغير تأويل. أما ما اختلفوا فيه فللرأي فيه مجال وللترجيح محل. يعني صفة العزم لله جل وعلا اختلف فيها السلف على قوله. لماذا؟ لأنه ما في نص صحيح صريح مرفوع يثبت صفة العزم لله جل وعلا. قراءة فإذا عزمت فتوكل على الله. أم سلمة في كما في كتاب الجنائز من صحيح مسلم قالت فعزم الله علي فقلتها. نعم. والإمام مسلم في مقدمة الصحيح يقول فإذا عزم لي تمام فأول من يستفيد منه أنا. هذه النصوص مجتمعة من أهل العلم من أثبت بها صفة العزم لله جل وعلا، ومنهم من نفاه أنه لا يوجد، لأنه لا يوجد نص ملزم يثبت في هذه في مثل هذه الصفة. إذا رجحت أي قول من هذه الأقوال ما تبدع ولا تضلل، ولا يقال أنك أثبتت ونفيت على حسب الهوى، لا، لأن كل واحد منهم مستمسك. الذي يثبت يقول أن مسألة ما يمكن تقول هذا الكلام الذي يلزم أنه وصف لله جل وعلا من تلقاء نفسها، بل له حكم الرفع. ولذا قال شيخ الإسلام واختلف السلف في صفة العزم على قولين: الأول وهو الأصح إثبات صفة العزم لله جل وعلا. معروف أن العزم من مراتب القصد الذي هو دون الفعل المحقق، يعني بالنسبة للمخلوق ما فيه جزم بأن هذا العمل يعمل، نعم، لكن بالنسبة للخالق هذا كمال إذا أثبتنا، ومن نفعه فله وجه. نعم. صفة اليد هل جاء عن أحد من سلف هذه الأمة من اقتدى به من أئمة الإسلام من أول؟ خلاص انتهينا، هذا محل إجماع، هذا ما ليس لأحد ينظر فيه. الساق مثلا نقول الساق مختلف فيه، لك أن تثبت ولك أن تنفي على حسب ما يترجح لا على هوى. إذا ترجح عندك الإثبات اثبت لأن لك سلف، إذا ترجح لك النفي انفي لأن لك سلف. لكن القدم والرجل ما يجوز لك تنفي لأنه ورد فيها نص صحيح واتفق السلف على إثباتها، كاليد والوجه والعين والسمع والبصر إلى آخره. نعم. وحديث معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، حين أطال الصلاة بالناس وقال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، ونهى عن الوصال رحمة لهم، ونهى عن النذر وقال إن الله يستخرج به من البخيل، وإنه لا يغني من قدر الله شيئا، أو كما قال. لكن هذا كله معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم من السآمة والملل والعجز وبغض الطاعة وكراهيتها، وكل هذه العلل منصوص عليها. وإذا كانت العلة منصوص عليها فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما، بخلاف ما إذا كانت العلة مستنبطة استنبطها أهل العلم فإن الحكم حينئذ تنفع في باب القياس والإلحاق، لكنها لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. نعم. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا ولا ظهرا أبقى. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عندك جاي موجود في النص. لا بالنص يعني. إيه. هنا ساقط هذا. إيه ساقط الحق. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الحديث أوله إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، هذا له ما يشهد له، له ما يشهد له، فيرتقي إلى درجة الحسن وبقيته ضعيف. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الطعام والشراب المنصوص عليه في هذا الحديث لا يخلو إما أن يكون حقيقيا أو معنويا، حقيقيا أو معنويا. فإن كان حقيقيا يأكل مادة محسوسة ويطعم شرابا محسوسا، فإن مثل هذا لا يقال معه وصال. النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، وما قال لهم إني لا أواصل لأني أطعم وأسقى، هو يواصل، فدل على أنه لا يأكل ولا يشرب طعاما حقيقيا ولا شرابا حقيقيا، إنما قال إني لست كهيئتكم، أنا لي أن أواصل لأني أطعم وأسقى، ولو كان حقيقيا لما كان مواصلا. هذا الطعام المعنوي هل يدل عليه حقيقة لغوية، يعني في لغة العرب ما يسمى طعام وشراب وغير حقيقي ما يتناول بالفم، وهل في عرف الناس ما يسمى طعام وشراب غير حقيقي؟ نعم لا. الطعام الشرعي والشراب الشرعي في حقيقته الشرعية يفطر، إذا ماذا نقول عن مثل هذا؟ هل يلزم أن نقول أن هذا مجاز عن الطعام والشراب ونحن لا نعترف بالمجاز؟ الذي لا يعترف بالمجاز هل يستطيع أن يقول مجاز مع نفي الحقائق الثلاث؟ يعني هل في لغة العرب لو بحثت عن القواميس وجدت أن إنسان يأكل ويشرب أشياء معنوية؟ إلا يأتي هذا إلا على سبيل المشاكلة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يمكن يقول أكلت القميص باعتبار أنه لبسه، يعني من باب المشاكلة. لكن مثل هذا أقول لا مانع أن يكون لللفظ أكثر من حقيقة شرعية، لا مانع من أن يكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، فيكون الطعام والشراب الحسي تتضافر فيه الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية، والطعام المعنوي حقيقة شرعية لأنها جاءت عن الشارع وسماه طعام، هو طعام معنوي كما في المفلس، المفلس له أكثر من حقيقة شرعية. من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، إيش معنى أفلس؟ نعم، ليس عنده شيء فهو أحق به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال. فالمفلس له أكثر من حقيقة شرعية، والطعام والشراب هنا له أكثر من حقيقة شرعية، ولا مانع من ذلك. نعم. يعني هذا ما يتنافى مع دلالة الصوم الإصطلاحية الشرعية من أنه من وقت بيان الخيط الأبيض من الأسود إلى وقت غروب الشمس، على اعتبار أنه الإطعام وقت المبيت، أبيت يطعمني. إيه يبيت يطعم، ولكن يطعم شراب وطعام حقيقي ولا لا؟ يعني قصد أنه مو مخل، يعني أنه هذا ما يفضل، لا يعني يخل بالوصال. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل، ومقتضى ذلك أنه لا يأكل بالليل ولا يشرب، شو معنى الوصال؟ متابعة الصيام أيام متعددة بدون فطر. لكن يعني هل فترة من الوصال هذه تعد صيام يعني في الدلالة الإصطلاحية؟ لا، هو وصال. لما نهاهم عن الوصال قالوا: أنت تواصل. ما قال: لا أنا ما أواصل أطعم وأسقى. قال: إني لست كهيئتكم، أنا أواصل وأختلف عنكم، لأني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهو أثبت الوصال مع أنه يطعم ويسقى،

ومسروق وسعيد بن المسيب والأسود بن يزيد والربيع بن خثيم خثيم نعم وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن راهب قريش وكمنصور بن زاذان ويزيد بن هارون وهشيم وزر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي ومن سواهم ممن يطول ذكرهم وهم في اتباع السنة والمحافظة عليها ما هم وهم من اتباع وهم من؟ من اتباع يعني منزلتهم معروفة من اتباع السنة. على كل حال من أراد أخبار مثل هؤلاء فليرجع إلى الحلية حلية الأولياء ويجد فيها الشيء الكثير من عباداتهم أو في السير سير أعلام النبلاء وغيرهما من كتب التراجم. ومما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وهذا صحيح عن عثمان رضي الله عنه ثابت عنه. فهل يقال أن عثمان خالف السنة؟ إن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، هل هذا عام لجميع الناس؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، هل هذا يتناول جميع الناس أو أن هذا غالب الناس على هذا؟ وبعض الناس من تفرغ للقرآن يفقهه في أقل من ذلك، والقرآن يمكن قراءته في ست ساعات، يعني إذا صلى العشاء أو انتظر قليلا ثم شرع في ركعته هذه قرأ القرآن في ست ساعات، وهذا ثابت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكم من رجل منهم صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة وسرد الصيام كذا وكذا سنة. ممن ذكر عنه أنه عاش 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا ذكر أيضا في أكثر من ترجمة، هذا يدل على أنهم يحيون الليل كله، مع أنه كما قالت عائشة لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة وإنما كان يقوم وينام، ما حفظ عنه أنه أحيى الليل كله. والخلاف في العشر الأواخر من رمضان، منهم من يثبت ومنهم من ينفي، وشأنه في العشر الأواخر من رمضان لا شك أنه يزيد في الاجتهاد في الطاعة، كان يحيي ليله كما جاء في بعض الروايات شد المئزر ويترك أهله. على كل حال ليس من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم الليل كله، الليالي المتتابعة، ولا يسرد الصوم كذا وكذا سنة، لكن إذا وجد هذا من بعض أهل العلم الذين هم من اتباع السنة بمكان، هل يقال أنهم خالفوا السنة كما فعل عثمان وكما يذكر عن أهل العلم أنهم يصلون الفجر بوضوء العشاء، أو نقول أن هذا مسابقة ومسارعة ومنافسة في الخيرات ولا يعقهم هذا عما هو أهم منه، والخشية من الإكثار والإفراط في هذا الأمر من الملل والسآمة، وهم لا يتصور ذلك منهم لأنهم يتلذذون بهذه العبادات، بل بعضهم إذا نام عن ورده يعاد من الغد مريض، وشيخ الإسلام يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنشر الشمس ويقول هذه غدوتي، يعني لو تركها ما استطاع أن يعمل في بقية يومه، فهم يتلذذون بهذه الأمور وتنشطهم وتعينهم على العبادات الأخرى. وعلى كل حال دين الله بين الغالي والجافي، ومن فتح له باب خير فليلزمه، لأنه ما يدري متى يفجأه الأجل، لا يدري متى يفجأه الأجل، يموت على تفريط، يسوف، يؤمل آمال، بعضهم يعلق آماله على التقاعد، يقول إذا تقاعدت إن شاء الله بتعبد، إذا صار عمره 60 وهو يمكنه الآن توظف أو قبل الوظيفة، أثناء الطلب يقول إذا تقاعدت وتفرغ للعبادة، آمال ولا ما يدري متى يموت، لعله يموت في لحظته في ساعته في يومه في قده، فعلى الإنسان أن يبادر للأعمال الصالحة، وعليه أن يسدد ويقارب، وأن يكلف من العمل ما يطيق، ولا يكلف نفسه تكليفا يجعله يكره العبادة أو يتركها. نعم. وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام، وأجاز مالك صيام الدهر، وكان أويس مع أنه جاء في الحديث الصحيح لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لكن بعض أهل العلم يجيزون صيام الدهر ويجعلون الحديث خاص بمن لا يفطر ولا يوم، بما في ذلك الأيام التي لا يجوز صيامها كالعيدين وأيام التشريق، فيحمل على هذا. وأما صيام بقية العام فهو جائز عند جمع العلم، وأكثرهم لا يجيزه، ويجعل أفضل الصيام صيام داود كما جاء بذلك الخبر. نعم. وكان أويس القرني يقوم قرني القرني يقوم ليله حتى يصبح، ويقول بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا ونحوه. نعم، هذا فسر عن أويس أنه يقوم ليلة كاملة، فإذا خشي الصبح أتمها بالركوع والسجود الخفيف، ومن الغد يخفف القراءة ثم يطيل الركوع، فإذا خشي طلوع الصبح أتمها بسجود خفيف وسلم، فإذا كان من الليلة الثالثة أطال السجود، وهكذا. ولا شك أن مثل هذا لم يرد به شرع، وأويس سيد من سادات التابعين، ومعروف أنه أفضل التابعين على الإطلاق عند جمع من أهل العلم للنص الصحيح الوارد فيه في صحيح مسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه أمر أن يستغفر له أويس، ومن التابعين. كان الإمام أحمد رحمه الله يفضل سعيد بن المسيب على سائر التابعين، ولعله في باب العلم، واسمهم مثل سعيد في العلم، والله المستعان. القرني نسبة إلى قرن، قبيلة، قبيلة. نعم. قرن وقرن وعدن الألفية. نعم. وقرن وعدن ولاحق وهيلة وشدقم وواشق. نعم. وهم صاحب الصحاح، وهم صاحب الصحاح في الميقات، قرن المنازل، قرن المنازل، فقاله بفتح الراء وإليه ينسب أويس. هذا ليس بالصحيح، ليس بالصحيح. نعم. نعم. ونحوه عن عبد الله بن الزبير وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة يقول له ويحك لم تعذب هذا الجسد، فيقول إن الأمر جد. وعن ابن سيرين مكرر إن الأمر جد ثانية، على كل حال مكرر. الأسود بن يزيد الجرشي من خيار التابعين، من أهل العلم والعمل، أهل العبادة، مشهور بهذا، حتى إن معاوية رضي الله عنه استسقى به. ما معنى استسقى به؟ جعله يدعو فأمنوا، لكن الأسود هذا قال إنك فضحتني يا معاوية، فدعا الله أن يقبضه فقبض. نعم. وعن ابن سيرين أن امرأة مسروق أنس قال عن أنس بن سيرين أنس بن سيرين مكتوبة أنس عندك إيه؟ أخو لمحمد. أن امرأة مسروق قالت كان يصلي حتى تورمت قدماه، فربما جلست أبكي خلفه مما أراه يصنع بنفسه. وعن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته أفطر، قال ما أردت بي، قالت الرفق، قال يا بني إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإلى سائر ما ذكر عن الأولين من الأعمال الشاقة التي لا يطيقها إلا الأفراد، هيأهم الله لها وهيأها لهم وحببها إليهم، ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة بل كانوا معدودين في السابقين، جعلنا الله منهم. وذلك لأن العلة التي لأجلها نهى عن العمل الشاق مفقودة في حقهم، فلم ينتهض النهي في حقهم، كما أنه لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكان وجه النهي وعلته تشويش الفكر عن استيفاء الحجج، طرد النهي مع كل ما يشوش الفكر وانتفى عند انتفائه، حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يشوش، وهذا صحيح مليح. ويبقى أنه مع ما ثبت عن هؤلاء من اجتهادهم في العبادات أن الاقتداء واتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل، ومن ذكر عنهم ممن ذكر من هؤلاء السادة من الأعمال الكثيرة التي يجزم كثير ممن لا يعرف حال القوم بأن هذا ضرب من الخيال، لا شك أنهم أنه على حساب أمور أخرى، هذا على حساب أمور أخرى، وحال النبي عليه الصلاة والسلام هو التكامل في جميع ما طلب الله جل وعلا من النفع الخاص والعام من العبادات الخاصة ومن الأمور المتعدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه فعل مثل هذا، لكن إذا أمرنا بالمسارعة، أمرنا بالمسابقة، أمرنا بالمنافسة، فعلينا أن نفعل ونعمل، لكن لا يكون على حساب ما هو أهم من ذلك. لكن بعض الناس يفتح له باب ديدانه قراءة القرآن، يختم كل يوم، لكن إذا أراد أن يسجد سجدة التلاوة شقت عليه، لأنه ما فتح له في باب الصلاة شيء، تجده مقتصر على الفرائض وأكثر الرواتب تفوته ولا يقضيها، لأنه يستثقل هذه العبادة، ما فتح له بابه. وبعض الناس الصيام أشق عليه من جبل، وبعض الناس عنده استعداد ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله لكن لا يركع ركعتين، وبعض الناس العكس، مستعد أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا ينفق درهم. فعلى كل حال الناس يتفاوتون في مثل هذا، وتنوع العبادات من أعظم المصالح الشرعية ومن أعظم الحكم الشرعية، يعني من نعم الله جل وعلا على المسلمين أن نوع هذه العبادات، لأن الناس ميولهم مختلفة وما جبلوا عليه يختلف. بعض الناس تجود نفسه بالصيام لكن لا يستطيع أن يصلي، تثقل عليه الصلاة نقول أدم الصيام، وبعض الناس يسهل عليه أمر القيام كذلك، لأنه لو ترك مثل هذا ليس له بديل، لأنه لو قيل له هذا الذي يقرأ القرآن كل يوم قال يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع، وصار يقرأ في سبع، ما في بديل. يعني لو هناك بديل قال له اقرأ القرآن في سبع وصم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصلي كذا ركعة في كل يوم ونوع العبادات وانفع الناس وزر المرضى واتبع الجنائز وصلي على وادفن، يعني لو كان هناك بديل لهذا التخفيف هذا المنهج النبوي. لكن إذا منه ترك ما في بديل، لأنه ما فتح له من أبواب الخير أمور أخرى، فمثل هذا ديدن، وهذه عادة من يذكر عنه مثل هذه الأشياء. وكل خير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلام من فتح له باب خير فولجه. نعم. فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد، والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. فالخوف صوت سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل. شوف الجمل الثلاث، لأن بعض الناس يكون لديه شيء من الخوف لكنه لا يبعثه على العمل، إنما يبعثه على القنوط واليأس، هذا ما يجوز، هذا من عظائم الأمور، هذا من الكبائر. ومنهم من عنده رجاء، لكن هذا الرجاء لا يقوده إلى العمل وإنما يقوده إلى التفريط. هذا أيضا الأمن من مكر الله من الموبقات. والمحبة تيار حامل، لكن المحبة لا بد لها من برهان يدل عليها. فقوله فالخوف سوط سائق، يحدوك على العمل الخوف الصحيح، والرجاء حاد قائد، كلام متين. بعض الناس يرجو وينام ويفرط، هذا ليس برجاء. والمحبة تيار حامل، يعني تحمل القدمين إلى المحبوب، وهذا محسوس وملموس. نعم. فالخائف يعمل مع وجود المشقة، غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا. نعم، هذا الذي قام حتى تبطلت قدماه، هذا خائف مما هو أشد من عذاب النار، خائف الذي لا يحتمله السم الرواسي، الجبال ما تحتمل. فما دام خائف من أمر أشد يهون عليه ما دونه. نعم. والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضا، غير أن الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعب. نعم، الراجي يحدوه هذا الرجاء إلى العمل، لأنه يرجو أعظم من ذلك، يرجو الراحة التامة في الجنة، فيتحمل هذا التعب وهذه المشقة. نعم. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب. نعم، ليصل إليه. لو أن إنسانا له امرأة يحبها حبا شديدا وهي في بلد آخر، تحمل المشقة والسفر إلى البلد الآخر. نعم. ويقرب عليه البعيد ويفني القوى. ولو قالت لا تقدم حتى تأتي معك بالمتاع الفلاني لحمله على ظهره وذهب به إليها، تحمل المشقة من أجلها. فكيف إذا كان المحبوب هو المتفضل بالوجود، المتفضل بالنعم، المتفضل بجزيل المنن؟ والله المستعان. نعم. شو تعبد وين؟ بالمحبة يقول، يعني المحبة فقط ما يمكن، لابد من الخوف والرجاء والمحبة، من الثلاثة كلها. وقرر أهل العلم أن التعبد بالخوف فقط هذا شأن الخوارج، والتعبد بمحبة بالرجاء فقط هذا عمل المرجع. وأما بالنسبة للتعبد بالمحبة هذه زندقة، من دون خوف ولا رجاء لا يرجو الله ولا يخاف، هذا زنديق، كما وصل الأمر إلى بعض زنادقة الصوفية الذين لا ينظرون إلى جنة ولا نار ولا شيء، كما يذكر عن رابعة وغيرها. نعم. ويفني القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة، ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. وكذلك الخوف على النفس أو العقل أو المال يمنع من العمل المسبب لذلك إن كان لخيرة الإنسان، ويرخص له فيه إن كان لازما له، حتى لا يحصل في مشقة ذلك، لأن فيه تشويش النفس كما تقدم. ولكن العمل الحاصل والحالة هذه هل يكون مجزئا أم لا، إذا خاف تلف نفسه أو عضو من أعضائه أو عقله؟ هذا مما فيه نظر يطلع على حقيقة الأمر فيه من قاعدة الصلاة في الدار المغصوبة، وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي، وأنه لا يجزئه إن فعل، ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلف والانتقال إلى التيمم، وفي خوف المرض أو تلف المال احتمال، والشاهد للمنع قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وإذا كان منهيا عن هذه الأشياء وأشباهها بسبب الخوف لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات فالأمران متفرقان فإن مفترقان مفترقان، فإن إدخال المشقة الفادحة على النفس يعقل النهي عنها مجردة عن الصلاة، والصلاة يعقل الأمر بها مجردة عن المشقة، فصارت ذات قولين. وعلى هذا تكون الجهة منفكة، وإذا انفكت الجهة صحت العبادة مع الإثم. وإذا قلنا أن الجهة غير منفكة واحدة قلنا يأثم والصلاة باطلة، والعمل الذي تحمل فيه ما لا يطيق لا يصح باطل. نعم. وأيضا فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى، وهي أن يقال هل قصد الشارع رفع المشقة لأجل ذلك، لأجل أن ذلك حق الله أم لله؟ وهي أن يقال هل قصد الشارع رفع المشقة لأجل أن ذلك حق لله أم لأجل أنها حق للعبد؟ فإن قلنا إنها حق لله فيتجه المنع حيث وجهه الشارع، وقد رفع الحرج في الدين، فالدخول فيما فيه الحرج مضاد لذلك الرفع. وإن قلنا إنه حق للعبد فإذا سمح العبد لربه بحظه كانت عبادته صحيحة ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة. وبهذا علل أهل العلم صنيع عبد الله بن عمرو بن العاص لما نهي عن قراءة القرآن في أقل من سابع. عبد الله بن عمرو فهم أن هذا النهي إنما هو لمصلحته وللرفق به، وتنازل عن هذه المصلحة، فما رأى في هذا بأس، ووافقه جمهور أهل العلم على أن قراءة القرآن في أقل من سبع جائزة، لأن النهي إنما هو لأجل مصلحة المكلف وشفقة عليه ورأفة به، وتحمل هو المشقة والعزيمة وجاد بها، لا يوجد ما يمنع من وجهة نظره. ومنهم من رأى أنه إذا منع، والمنع من قبل الله جل وعلا، فيكون حقا له فلا يجوز تخطيه، لأنه نهي شرعي لا يجوز تعديه. نعم. والذي يرجح هذا الثاني أمور، منها أنه حق للمخلوق حق للعبد. نعم. أن قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد دل بإشارته على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد، لقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما، يشير بذلك إلى رفع الحرج عنهم لأنه أرفق بهم. وأيضا فقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشباهها من الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد، ومنها ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج وإرادة اليسر، فإنما يكون النهي منتهضا مع فرض الحرج والعسر. فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم ارتفع النهي، ومما يخص مسألتنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه أو تورمت قدماه، والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقت ولا بد، ولكن المر في طاعة الله يحلو للمحبين، وهو عليه الصلاة والسلام كان إمامهم. وكذلك جاء عن السلف ترداد البكاء حتى عميت أعينهم. وقد روي عن الحسن بن عرفة قال رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت له: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار. وما تقدم في احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح عاضد لهذا المعنى. فإذا من غلب جانب حق الله تعالى منع بإطلاق، ومن غلب جانب حق العبد لم يمنع بإطلاق، ولكن جعل ذلك إلى خيرته، لا سيما مع ورود النصوص العامة التي تدل على طلب كثرة التعبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي طلب مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذا يذكر عن أهل العلم أنهم ضربوا في كل باب من أبواب الدين بشيء لا يصدقه المفرط الغافل البطال الكسلان. الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، من يطيق هذا في وقتنا؟ تحتاج على أقل تقدير إلى 300 دقيقة. والحافظ عبد الغني صاحب العمدة وغيرها ذكر في ترجمته أنه يصلي بين ارتفاع الشمس إلى زوالها 300 ركعة. كل هذا يذكر عن أهل العلم، وفي تقديرنا وقياسنا أنفسنا على قياسهم على أنفسنا أن هذا الشيء لا يطاق، لكن من جرب عرف، والله المستعان. لأن المسألة تحتاج إلى همة، وتحتاج إلى مران، وتحتاج إلى قهر للنفس، وتحتاج إلى تفرغ من شواغل الدنيا، ومعرفة الموعود، موعود الله جل وعلا بالثواب العظيم. تسبيحة الواحدة فيها شجرة تغرس في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونعرف أناس لا يفترون عن ذكر الله، لأنهم عرفوا حقيقة الأمر، وأن استغلال الأنفاس هو المطلوب من المسلم، لأن الوعد عظيم والرب كريم. أقرئ أمتك مني السلام، يقول إبراهيم الخليل عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل. هذا لا يكلف شيء. سبحان الله بحمد 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. عرفنا أناس لا تفتر ألسنتهم من ذكر الله إلى أن ماتوا، حتى بعد مرضهم ودخولهم في العناية المركزة وفقدهم الوعي التام يذكرون الله جل وعلا. ومنهم من يسمع منه القرآن كامل، ووجد من يقرأ القرآن وهو نائم، بحيث ينام وهو في جزء معين من القرآن يسمعه الناس، فإذا أصبح فإذا هو بعده بخمسة أو 6 أجزاء. في عرفنا وما نعيشه نعتبر هذا الكلام خيالي، ما هو صحيح. لكن الذي يزور المرضى ويتفقد أحوالهم ويكثر الترداد عليهم يجد من هذا أنواع. إن سعيكم لشتى، سمعنا من يذكر الله، سمعنا من يؤذن، سمعنا من يقرأ القرآن، وسمعنا من يطلق اللعن والسب والشتم. إنسان على ما تعود، والله المستعان. اللهم صل على محمد. سم. فيقرأ عن بعض السلف من اختارهم بأمور خاصة، كيف يفسر عن الجاهل الخاص من قول ذهب إلى مكان الصلاة؟ أحيانا يترجح للإنسان نفع هذا الكلام ليقتدى به، فتغتفر هذه المفسدة، ويكون أيضا مما يزيد الحسنات إذا قصد بذلك. العالم إذا كان ممن يقتدى به وأظهر العبادة للناس، مع أنه يجزم بأنه لا يصيب شيء من الرياء، حينئذ يكون له أجر العمل وأجر الاقتداء. وإذا اتهم الإنسان بأنه مفرط ووقع الناس في عرضه بسبب ذلك، عليه أن يدفع عن نفسه بشيء من الإظهار. ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ابن عمر اتهم بالعي، فقال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ والله المستعان. نعم. مشكلة، هذا أمر مشكل، لأن هذا ما يعبد من دون الله، فأثره واضح. نص أهل العلم على كثير من العلم أن الصلاة باطلة في مثلها. نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، طول العمر وصالح العمل إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم، لو اعتقد كفر، هي مسألة بطلان صلاة، يعني مثل ما يقال في الصلاة تلقاء النار، يعني يصلي في جهة القبلة نار موقدة، جمع من العلم يمنع من ذلك، قالوا لابد أن يعتذر، قد إذا اعتقد كفر انتهى. ما نقول مسألة بالصلاة باطلة وبس، لا. نعم، مع أن هذا القول البخاري رحمه الله رجح غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت له النار في صلاة الاستسقاء وصلى إليها في قبلته. وعلى كل حال الكراهة متجهة.